كلامي لازم تفهمه، شوف اسلوبه وتعلمه. انا المحد كسر خشمه، انا الاول يظل رقمه، انا الفرقاك ما همه، لازم بيا تتباهى. انا البصمه ايش كافي ولا كلمه، يا الصغير طلع حجمه، شلون تدوس عن نعمه، ليعوف عيونه مو يعمه، تريد تروح يا يابا، لا والله خفت يمه. منو القلب اذا تمشي اموت اختنق بالعبره، انا اللي بدي جبته مني روح ما خسره. قلبك اذا تمشي اموت اختنق بالعبره، انا اللي بدي جبته مني روح ما خسره، مني روح مني روح ما خسره. من الشالك لا تتخلى، الوياي زلزلة اقول للباب تندلة، حبيبك لو حلو وياك لا تاكله كله. دي الله الباب يا حباب يوسع جبل وافهمها، وروحك عود ما وصيك لياهو ليجي سلم. حضرتك شي مشى بوقته، جنابك ما بخلصته، الحب وياك انسلته، مثل ما غير هدومي غرامه كان يغير انت. بلا حبك بلا همك بلا زحمه بعد لا ترد، حبك فرصه مو حلوه وبفرقك انا اسعد. حبك فرصة مو حلوة.